نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فالدكتور. يأتي بعد سورة الرعد سورة إبراهيم. ففضل الدكتور عايزين نعرف سورة إبراهيم في إيه الروابط بينها وبين الفاتحة، فاتحة الكتاب، وأيضا إيه هي العلاقة بينها وبين ما سبق من السور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما أشرنا سلفا أن القرآن الإحاطة بأغواره وما فيه من معان، نعم، أمر يصعب على البشرية جمعاء، من جهة أن المتحدث المتكلم بهذا القرآن هو رب العزة والجلال. عشان كده أنت بتشعر بالعجز مهما كان شأن الإنسان، صحيح، مهما كان علمه، هو ده الإعجاز، أنك تحس بالعجز قدام. صحيح. ليس العجز في فهم الآيات، ولكن العجز في فهم الموضوع ككل، الرسائل كلها، المعاني اللي تحت كل آية. في حاجات لها عمق معين يستوعبه الجميع. عندما تنظر مثلا للعامي وهو يقرأ القرآن، فبيفهم ويفهم المقصود بسهولة. نعم. إذا خبر يتطلب التصديق وأمر يتطلب التنفيذ. ده هيشترك فيه الكل، وبه تقام الحجة على الإيه؟ العباد. نعم. لكن اللي تحت الآيات فيما يتعلق بسبب نزول الآية، لنزلة مين؟ فتيجي رواية مثلا تبين لك حدث معين. والرواية صحيحة، بينت السبب فين؟ في نزول الآية دي. نعم. لكن في سبب تاني احنا ما أدركناهش. ساعتها كان الوضع بالضبط ما حدش شافه من الصحابة. نعم. مثلا يعني. فده عشان تطلع عليه لازم يكون أنت محيط بعلم الغيب. وفي سبب تاني لسه حقيقي، مش دلوقتي. في موقف معين الآية دي مع أنها دلت على حكم شرعي أو دلت على خبر يتطلب التصديق، إلا أن هي جاية كأنها متفصلة مظبوط على شخص هيحصل منه كذا وكذا وكذا في المستقبل، في اليوم الفلاني، في سنة كذا، في المكان الفلاني. فده اللي نزلها ربنا سبحانه وتعالى، واللي خلق الشخص ده وهيخلقه ربنا سبحانه وتعالى، فما تعرفش تدرك أبعاد الحكمة فيها إيه؟ لأن ممكن تكون الآية دي تحل المشكلة هو عايش فيها. فده حاجة أكبر منين؟ من استيعابنا. نعم. الآية نزلت، وده اللي قدرنا يعني إيه نفهم بعض الأشياء. أتى بكل آية نازلة شايلة رسالة راحة لأهل الكتاب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ايه ذكر في القرآن لما قالوا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الايه الكتاب. ان الآية راحة لإسيس مخصوص او مطران مخصوص او شماس مخصوص، نعم، او راهب مش عارف فين، اخد بالك ازاي، او لكل النصارى، او لكل النصارى، لا على على اختلاف، ما هم النصارى طوائف ما لهمش اول ولا اخر وكلهم بكفروا بعض، اخد بالك ازاي، لكن ان الايه راح علشان تخاطب شخصا بعينه قاعد بيقرا في حاجه فتجيله الايه في وقتها تاثر في نفسيتي ويكون سبب في ايماني، نعم، او الايه تحتج بها على النصارى في حاجه موجوده عندهم فيجحدون ويتحملوا العقوبه يوم القيامه في عذاب الله عز وجل بعد ان قامت عليهم الحجه وكفر. الايه نفسها تشير الى شيء مما خلق الله عز وجل في الارض يكتشف علميا بعد فتره. نعم. فتكون سبب في اسلام واحد متخصص في العلم ملوش علاقه باي حاجه خالص. مش ممكن حد يعرف المعلومه دي. هو بس متخيل ان هو اللي وصل له واكتشفها. فيتفاجئ الى ان النبي عليه السلام نزلت عليه في القران من 14 قرن. فيبدا يرعى الاسلام ويدخل في الاسلام. يعني نعم. ايات ربنا وعجائب الحق سبحانه وتعالى لا تتناهى. موجوده في القران. فعشان واحد يلم بكل التفاصيل دي مفيش. لكن اللي بيكتب كتاب الكلمات معبر عن اشياء معينه، ما كتبش الكتاب عشان يديك فيها 10 معاني تحت كل جمله. لا، البشر ما قدرش، ليس من طبع البشر هذا. البشر من طبعهم دلالة المطابقة والتضمن. إنما اللزوم، دلالة اللزوم ممكن يتنبه لها البعض فيكتب كلام يبقى له لوازم بس ما يقدرش يتعدى لازم أو اتنين. إنما يقدرش يجيب الإيه؟ لوازم كثيرة جدا جدا يشغل اللي قدامه. نعم. ما يعرفش. والصوفية لما حاولوا بهذا قالوا إحنا نقول كلام معقد وكلام ماهوش موصول لبعض وكلام هايف والناس هتقول عليه ايه؟ دي اسرار واعماق والحكايه مش كده. كل واحد بقى يحاول يفسرها ويربطها بقى بروابط. هو قصده حاجه ثانيه. هو قصده يا اما يستهزئ بالدين، يستهزئ بكلام الله عز وجل. نعم. لا، لكن كلام ربنا سبحانه وتعالى كلام فيه عمق شديد جدا جدا جدا وفي نفس الوقت بيحترم كل العقول. وكل الناس تفهم. شو تبقى ازاي؟ نعم. فمسألة استيعاب حكمة ربنا سبحانه وتعالى كلها في القرآن يستحيل. هو ده الإعجاز. ما هو واحد يقول القرآن كلام معجز. ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. هي المعجزة العظمى يعني. نعم. فالمعجزة زي تتمثل في ايه؟ فاحنا متخيلين وحتى أنا متخيل ان الى وقت قريب ان المعجزه فقط في انني اقول هاتوا زي دي اعجاز. ما هو هاتوا زي ما حدش عارف انه زي صحيح، هاتوا نسخه زي. ف لا الانس ولا الجن ولا كل اللي موجودين في العالم كله هيجيبوا زي. فهي دي معجزه. لا، القضيه مش كده بس، القضية في إن في حكم ورسائل موضوعة تحت كل آية راح في جهات شتى. الآية محملة بأسلحة للحفاظ على من يؤمن بها بطريقة تذهل العقول. نعم. اللي حافظ الآيات ديت وحافظ القرآن يسلح بسلاح ولا تقول لي مدرعات الدنيا ولا صواريخ الدنيا ولا قنابل الدنيا تقدر تأثر فيه. ان هو قاعد بيتابع 100 او 200 او 300 جهه في وقت واحد. ازاي الكلام ده حصل؟ بالك ازاي؟ مع انه حافظها وما فيش في نيته غير انه يتعبد لربنا سبحانه وتعالى بها بس. انما احيانا واحد مثلا يبقى معاه سلاح قوي جدا جدا وما هوش عارف قيمته. نعم. او معاه سلاح ومش عارف يستخدمه. انت خد بالك هذه كلها امور تستطيع ان انت تراها وتلحظها كلما قرأت وتعمقت وقارنت ودققت وقارنت بين ما ورد في القرآن وما نزل عند اهل الكتاب. نعم. ده بيكشف دي كأنه مراية بالضبط. المراية دي يتجلى عليها كل العيوب اللي موجودة في الصور التانية. ساعة ما تحط مثلا كتابة على المراية كده فالكلام يظهر، الحرف ده ناقص، الحرف ده موجود، الحرف ده كذا، الكلام هنا مش موصول بهنا، المعنى مش منضبط، في حاجة راحت، في حاجة زادت، في حاجة مش منضبطة. تقدر بالضبط، لأن هو لما نتكلم على الوحي النازل من عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. خلينا نشبه الموضوع بشكل يقرب الصورة إلى الإيه؟ إلى الأذهان. نعم. الوحي النازل من السماء عبارة عن ذهب. خلينا في مثل الذهب اللي ورد في سورة الرعد. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ده مثل المية، فاحتمل السيل زبد الربيع، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فالحلية اللي الذهب يعني، فلنزل من السماء ذهب خالص. نعم. بيلمع درجة لمعان ونقاء معروف. فسواء نزل على موسى ذهب، نزل على عيسى ذهب، نزل على آدم، على نوح، على إبراهيم، على الأنبياء، داود وسليمان، كله إيه؟ ذهب. نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذهب، على نفس العيار، نفس الصيغة، نفس اللمعة. نعم. إيه اللي حصل؟ إن الذهب اللي نزل على موسى مثلا كان عبارة عن كلام ربنا في ألواح، راحت الألواح. نعم. بس الناس عندها حتت من الذهب دي حطوها خلطوها بالمكان معين، اتأثر الذهب وتاه في وسط الايه المعادن الأخرى اللي هي ملاش قيمة. نعم. أو كلام ملوش قيمة، أو إن الذهب ده اتحط عليه من الغبار والصبأ والأشياء اللي خلت معالم الذهب ما يبانش، اللي يشوفه ما يعرفش إنه ذهب، ما يعرفش إنه ذهب خالص، غير إن واحد بعد يفحر كده في حتة كده فيلاقي تحت منه اللمعان فيعرف إن اللي كان هنا إيه؟ ذهب. فعشان تبدأ بقى تحك الحتة دي، تنظف دي، تشيل دي، تشيل الصدأ من هنا، تعمل دي، تجيب مبرد وتبرد وتعمل عشان تصل إلى المنتج الأصلي اللي هو عبارة عن لمعان كامل بحجم كامل وكم كامل ووصف كامل. مش ممكن هتوصل الأصل طبعا، بس في لمعان. طب أنا أعرف إزاي الحكاية دي؟ إزاي الصورة الأصلية كانت موجودة؟ دي كانت ايه؟ دي غويشه دي، ولا كانت سلسله، ولا كانت قرط، حاجه يعني من الحلي، عقد، مانيش عارف. فلما تيجي نسخه تانيه بلمعانها ورونقها لم تتاثر، اقدر اقول ان اللي كانت موجوده كان شكلها ايه؟ نعم. اللي كان موجوده كان شكلها ايه؟ فلما نزل القرآن ادالي كامل اللمعان بجوهره وطبيعته من يوم ما نزل حتى الآن. لمعان محفوظ، لا غبار ولا حاجة هتأثر عليه. فانظرني بقى للأديب، ده في حتة هنا وحتة هنا، أنا أحطهم جنب بعض ألاقي فيه ناقص حتة مش عارف استجيبها عشان أكون الشكل اللي إيه اللي شبه ده. نعم. وحي الأنبياء واحد، ومنهج الأنبياء واحد، ونظامهم واحد، ووضعهم في الحياة واحد، والمعاني والعلل في خلق الإنسان واحد. فحتى يكتمل اللمعان اللي هنا قارنه باللي هنا، مش كده؟ صحيح. أقعد أقارن مش عارف أكمل برضه. في حاجة ضيعت المعدن ده كله. فباللمعان الصغير اللي هنا اقول وانا ايه اللي خلينا اتعب اذا كان دي جاهزه اقعد اصلح في دي؟ صحيح. انا هاخد اللي جاهز وجاي لي مجانا وبلا مقابل، واقدر اقول ده بتاعي وافتخر بيه واخليه كده اضاءه في حياتي. يعني حاجه كده بقى ايه يعني اهتدي بها وافتخر بها انني عندي هذا اللمعان وهذا المعدن الاصيل النفيس. ده بالضبط شأن القرآن في مقارنته بهذا الكتاب. نعم. ترى الصورة دقيقة. ده كان في الأصل لمعان لما نزل، بس هو فين؟ هذا قرنه من اللي هنا لقي حتت تايهة خالص، في اللي فقد وفي اللي اتحط مكانه وفي اللي اتلخبط وفي اللي اتحط مكانه معادن تانية ملهاش علاقة أصلا بالذهب ولا لا علاقة بأي شيء، ويدهنوا فيها من بره كده بذهب عيرة أو بلون عيرة، وفي الآخر يبان إنه فلسو، أخي بالك إزاي، وأشياء من هذا القبيل. نعم. لغاية ما يتبين لك أثر الأمر، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى يبينها ب دايما في الأمثلة، سواء حتى عندنا وعندهم، تضرب بالظلمات والنور. فالنور اللي ربنا أنزله يضرب له مثل بنور يضيء إضاءة خارقة. نعم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. المثل اللي بيضربه في النور وطاقات النور بتبدد كل أنواع الظلام، فكل حاجة مكشوفة قدامك، بخلاف لما يبقى معايا سراج فيه نفس المواصفات، بس بدل ما احط فيه زيت زيتون حطيت فيه حاجه زيت تاني، او زيت وسخ شويه يولع وشويه يطفي وشويه كذا وشويه كذا وشويه كذا، ويهبب الدنيا ويخلي الدنيا فين. لكن هو في الاصل مثل النور والايه والظلمات موجود. فالله عز وجل يصف القران بانه نور وهدايه وصراط مستقيم. تجد هذا في جميع سور القرآن. نعم. كل سورة مرتبطة بالعلة من خلق الإنسان ووجوده في الحياة وفطرة الله عز وجل خلق على الخلائق. فالفاتحة وضحت مختصر لمعالم الحياة. اللي احنا قلناها كم مرة؟ الحياة بسم الله لا باسمكم، هو مالكها متصرف فيها. نعم. ورازقكم باسم الرحمن، وأنزل إليكم منهجا لأنكم مستأمنون مستخلفون، استرعاكم وامتحنكم وابتلاكم في هذه الدار. نعم. هتمشوا على المنهج بتاعه هتنجوا يوم الدين، لأنه هو مالك يوم الدين، وحينعم عليكم ولن يعذبك، بلك إزاي. طب المطلوب إيه؟ تقروا بذلك بفقركم الذاتي وأنه الغني بذاته، وأنكم تنفذوا أمره كاملا فيما خولكم واسترعاكم في الأرض اللي اداها لكم، مش بتاعتكم، اوعوا تنسوا. تقولوا إياك نعبد وإياك إيه نستعين، والتزموا بقى باللي هقول لكم عليه، اعملوا كذا ما تعملوش كذا، هو ده الصراط المستقيم. نعم. اوعى بقى واحد يقول لك سيبك من الكلام ده، ولا مش بدماغك، ولا سيبك انت من اللي جايب الرساله، وشوف عقلك وشوف اللي ينفعك واللي ما ينفعكش، لا بيضحك عليك. اهدنا الصراط المستقيم. فاوعى تعمل زي اليهود اللي مشوا بدماغهم فاصبحوا من المغضوب عليهم، او النصارى بتوع الاسرار السبعه الكنسيه اللي قال لك الروح القدس وما الروح القدس ومش عارف ايه، وعملوا اله كلها سيطرة على شعب الكنيسة، كلها سيطرة على شعب الكنيسة، فضلوا ضلالا بعيدا. نعم. امشي كده على حسب مراد الحق سبحانه وتعالى الشرع التكليفي تنجح في الحال. نعم. انت طب فين المراد الشرعي التكليفي ده؟ فين الصراط المستقيم؟ خد عندك بقى. نعم. فنزل القرآن والآيات بتاعته بقى، القرآن العظيم، ما تيسر لك من القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. وكل سورة تنزل هداية لإيه؟ للصراط المستقيم في تفصيله، في بيانه، فيما يتعلق به. وكل الخطاب للبشرية جمعاء، خدوا بقى اللي تقدروا عليه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. فتنزل الصور الطويل قوي والقصير والوسط، تحمل من معاني الحكمة إذا قارنتها بفاتحة الكتاب أو جمعتها إلى فاتحة الكتاب، هو ده اللي ينفع في كل صلاة. تقرا الفاتحة مع ما تيسر من إيه؟ من القرآن. فربنا سبحانه وتعالى أعطى الحكم كاملة، تجدها مرتبطة بعضها ببعض. نفس المنهج اللي موجود في سورة إبراهيم هو اللي موجود في سورة إيه؟ الرعد. الرعد، بس هتلاقي رابط خفي كده موجود. مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الذي عنده علم الكتاب بهذا الكتاب اللي هو الإيه؟ القرآن. نجيب لك حجج كمان علشان تؤمن، عشان تشهد شهادة الحق. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ايه؟ علم الكتاب. فينزل له مثلا صورة، الصورة دي فيها احكام الشرع والتكليف اللي هي احكام الهداية، افعل كذا ولا تفعل كذا، وفيها اخبار سابقة شاهدة على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المقارنة مع الكتاب. نعم. فهيذكر بقى ايه؟ نماذج ومشاهد من الامم السابقة. في صورة إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الرسل على الإجمال، لأنه جاب إبراهيم وإبراهيم أبو الأنبياء، وقبله كان من الأنبياء اللي هم بعض أهل الكتاب أو النصارى لم يشيروا إليه زي عاد وإيه وثمود، فربنا يذكر وصالح. فربنا يذكر أهل الكتاب باللي ما ذكروش ساعة ما يذكر عاد وثمود وشعيب في مدين، تعرف على طول إن ديت رسالة لأهل الكتاب، وديتوا الأنبياء دول فين. وفي منهم اللي كان معاصر لإبراهيم زي لوط، اشمعنى ذكرتوا لوط وما ذكرتوش عاد وثمود ولا ذكرتوا شعيب؟ ذكر لوط حطهم في ورطة. ورطة. عاد وثمود مساكنهم موجودة حتى النهاردة. حتى اليوم. دول ما يتذكروش. واللي مش عارفين تجيبوا آثاره. يعني هم هيقول لك إيه؟ بيت المقدس والمكان اللي موجود هناك لليهود وداود وسليمان. طب فين؟ الهيكل بتاعه. الهيكل بتاع سليمان على هيكل. هو مسجد البيت المقدس. بس لان كلامهم ماهوش مظبوط، وان كانت القضيه قضيه مسجد، فمش عارفين يهتدوا الحاجه. وحاجه تانية كمان، الاثار اللي موجوده مفقوده. انت عندك مثلا قصه قارون. نعم. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. فقارون هم ذكروه. يعني هم ذكروا قصة قارون فين؟ عندهم. نعم. قصة موسى في الكتاب، وحيجي وقتها إن شاء الله. طيب ربنا خسبوا الأرض، طب كنوزه دي كلها مدفونة في الأرض فين بقى؟ هم يقولوا. مش كده؟ صح. انت ذكرت قصته، تعرفوا تجيبوا أثاره؟ مش عارفين. مش موجود. عايز قمر صناعي بقى عشان يصور ايه اللي موجود فيها، لما تعرف إيه يوصلوا لدرجه ان هم ينزلوا في باطن الارض ويشوفوا الايه الكنوز اللي موجوده. طيب اذا كان بقى اللي ظاهر على الارض، يعني انتوا ذكرتوا قصه قارون ومش عارفين توصلوا له. نعم. لكن عاد وثمود، وثمود بالذات، الجبال قدامكم رايحين جايين فوق الارض. اخفتوهم ليه؟ وليه زورتم في مقام إبراهيم اللي موجود لغاية النهاردة. آثار قدم إبراهيم موجود لغاية النهاردة. بئر زمزم عملتها بئر سبع. نعم. صفا والمروة موجودة لغاية النهاردة. يعني حتى من ضمن الحاجات لو أنت تذكر هذا، لما جينا نتكلم على قضية البئر، هم عملوا بئر سبع اللي هي بئر الايه زمزم يعني. قالوا ان هاجر كانت جالسة على بعد 100 او 150 متر من بئر اللي هي بئر سبع. ولا انت عارف فين بئر سبع؟ راحت خلاص البئر، هو اسم منطقة دلوقتي لكن كبئر. ولا هاجر كانت قاعدة فين؟ انما النص القراني لما ذكر البئر بئر زمزم يعني، وان هاجر قبل ما المياه تطلع تحت قدم اسماعيل راحت لجبل الصفا ربوه هناك، وبدات بالصفا وانتهت بالمروه، مش كده؟ المسافه اللي سعت فيها سبع مرات، المسافه بين جبل الصفا وبين البئر هي المسافه اللي ذكرها الكتاب المقدس. سبحان الله. بنقيسها على جوجل الخريطة لقيناها حوالي 100 متر تقريبا من عند البئر زمزم لغاية جبل الصف. فتيجوا تزوروا حقيقة كلها وتاخدوها كده عشان تخفوا ذكر إسماعيل وذكر إبراهيم إن كان موجود في المكان ده. يعني حاجة غريبة أوي أوي. بيجي حاجة تفضحهم في الآخر. هي مشكلة صراحة. نعم. مشكلة كبيرة جدا. لذلك لما نتكلم على سورة إبراهيم، سورة إبراهيم جاءت متكاملة في نعم. بيان حقيقة منهج التوحيد، منهج الحياة، سر الحياة. إيه هو سر الحياة؟ ربنا خلقنا ليه؟ إيه العلة من خلقه؟ استخلفنا واسترعانا في أرضه التي باسمه لا باسمنا. نعم. استأمننا فيها وابتلانا، هل حننفذ أمره في أرضه؟ نفعل كذا ونفعل كذا وفق الصراط المستقيم ينزل على الأنبياء والمرسلين ولا لا؟ هذه السر اللي موجود في الحياة. لا أسرار كنسية ولا أسرار سبعة ولا الروح. ده الروح القدس لما يطلق عندنا احنا بالمقصود بجبريل. هو ده أمين الوحي بيبلغ الرسالة. فالروح القدس جاي بالإرادة الشرعية، بيان الإرادة الشرعية، نعمل إيه وما نعملش إيه. دي شغلة روح القدس. جبريل عليه السلام أمين الوحي بيبلغ الأنبياء كلهم ماذا يقول العباد من أوامر الله عز وجل، نعمل إيه وما نعملش إيه. ما فيش أكتر من كده، إن هم حولوا الروح القدس لأنه إله، وإن داخل فين أسرار، جالك السر. السر هيجي ازاي؟ يقول لك الاله دخل في الكاهن، والكاهن دخل في الروح القدس، دخل في الكاهن والكاهن دخل فين؟ في العيل الصغير يا عين الغلبان اللي هم جايين ايه يعمدوه يغطسوه في الميه، خلاص دخل فيه الروح القدس، يدفنوه الاموات ويطلعوه تاني للسماء. ما هو لا الطفل الصغير على ان الروح القدس دخل فيه. ما كانش كده ما يبقاش مبارك مسيح. ولا مسيحي. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ مين اللي ضحك عليك وقال لكم الكلام ده؟ جبتوا الكلام فيقول لك عشان بولس قال كذا وعشان كذا ومش عارف ايه. طب الكتاب ده اصلا نفسه في حد ذاته هو مشكوك، ما عندكوش الاصل بتاعه. مشكله كبيره جدا جدا جدا. صحيح. انما عندنا احنا سر الحياه موجود في فاتحه الكتاب. لما انت تقرا ربنا خلقنا ليه؟ ايه رساله رسالة الفطرة في الحقيقة؟ ما علاقتنا بالخالق؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فقراء بذواتنا، لنا احتياجات وضروريات. نعم. نلجأ إلى من؟ نروح لابنه؟ تعالى الله عن قولهم ملوش ابن. نروح له هو سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه لأن هو الغني بذاته. فكل ما سواه فقير بذاته، حتى الروح القدس نفسه فقير بذاته. جبريل ما بيتحركش الا من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والذي خلقه هو الله وحركه هو الله، بالك ازاي؟ على معنى تدبير الكون. فجبريل بينفذ الأمر في تبليغ رسالة إلى الأنبياء المرسلين اللي هتبقى نور للناس يهتدوا به، يعملوا إيه، يتصرفوا إزاي علشان ينجوا في الدنيا ويسعدوا وفي الآخرة يفوزوا بالجنة. مفيش أكتر من كده، يعني الأمور لا تتحمل أكتر من هذا. طيب الرسالة دي سر الحياة، جاءت مفصلة في سور القرآن ومن ضمنها سورة إبراهيم. نعم. أنتوا عايزين الصراط المستقيم، هينزل لكم كتاب على مستوى الحرف في الإعجاز. هنا ألف لام راء را. زي السور اللي قبلها. هو كأن بالضبط إيه منهج واحد بقى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وينص على إن هو ده الكتاب محافظا على أصله في إن هو ده الكتاب. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. هنا ما تلاقيش الحتة دي أبدا، ولا تجد إشارة على إن هو ده الكتاب اللي نزل، كتاب أنزلناه إليك، دي ما تلاقيهاش عندهم أبدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه ما تلاقيهاش عندهم أبدا. إنما ده الإنجيل كما رواه البشير متى، كما الإنجيل كما دونه متى، اللي مش عارف إيه كما دونه مرقس، وبعد كده شالوا كما دونه وحطوا إنجيل متى ومرقس وإيه ولوقا ويوحنا. وبعدين دونوا إمتى وإزاي وحكاية نظامها إيه حتى الآن ما فيش نسخة زي التانية. الأرثوذكس لهم إنجيلهم والكاثوليك لهم إنجيلهم، وكل واحد حتى في أصفار دي يعترفوا بها ودول ما يعترفوش بها. هلا يا جماعة في إيه؟ هذا الاختلاف إن دل فإنما يدل على أنه ليس من عند الله. نعم. بل من عند غير الله عز وجل. وإن الأصل فقد. وهي دي الحاجة المحيرة اللي بيعترف بها كبار الباحثين من النصارى، الأساتذة أساتذة الجامعات، ويعترف بها المتخصصون على إن يا جماعة إحنا أصبح دلوقتي العلم ملوش كبير، والبحث العلم هو اللي بيفرض نفسه، وعلم النص المقدس أو المقارنة فيه بتبين إن مفيش أصل عندنا، مفيش أصل نرجع له. نعم. لو كان في أصل نرجع له ما يحصلش مهازل التحريف دي، إنما كل واحد يكتب كلام شوية ترجمة أو شرح يوم داخل الشرح في المتن وتبقى الأمور سايبة متروكة بقى لأهواء المطارنة. لأن هو برضه عايز أقول لك الحاجة، حتى لو لعب فيه عاتين شرعنا لهذا اللعب، من جهة إن الروح القدس حل في البابا في المطراب، وطالما البابا غير حاجة يبقى غيرها بالروح القدس. فما كله بالروح القدس. أه؟ كله عندهم بالروح القدس. كله الروح القدس. الروح القدس إله، باسم الأب والابن والإيه والروح القدس، الثلاثة دول أقانيم كلها تدل على إن هي الله، سواء كان منفصلة أو إيه القنوم واحد وقاعد بيتلون في بقى أب أو ابن أو روح قدس. طب وفي حالة مثلا لما تطلع فضيحة لأحد القساوسة مثلا في عمل فعل كده ولا كده، ده بالروح القدس برضو؟ لا، هو كان الروح القدس خرج ساعة الفضيحة ورجع تاني. كويس. شوف دراسة الأسرار السبعة اللي موجودة عند النصارى، خصوصا لما تسمعها من مطران كبير زي شنودة أو كده، يعني تديك مدى المعاناة اللي عايش فيها هؤلاء، لأن أمور فعلا أنت ما تقرأ في القرآن تجد راحة نفسية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأحس أنني مبسوط وأنا بقرأ القرآن. نعم. مستريح، راحة نفسية، والحكاية بسيطة وسهلة، والأمور جاية على الفطرة. ولو قرأ القرآن بتلاوته كده وتجويدي تلاقي أي شخص حتى لو ما هوش عارف اللغة يقف مش قادر يسيبه. انما لو قعدت تسمع شرح الاسرار السبعه من واحد زي المطران شنوده ده ما تقدرش تستوعب الكلام ده حتى لو كان مين من النصارى. هو نفسه عشان يشرحها مشكلة، تجد ان فيه كده انقباض. ايه يا عم في ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب هي فين نصها؟ فين في الكتاب عندكم بحيث نقدر نقول نعد الاثار السابقة؟ ما فيش، دي استنتاجات احنا استنتجناها وامور، لكن ما هيش موجودة. عشان كده ما فيش يعني ارتباط بينهم وبين الكتاب. لا، ما فيش ارتباط بالكتاب، وما فيش اتفاق بين الطوائف. فالارثوذكس شايفين الكاثوليك كفار وشايفين البروتستانت كفار، ويحذروا بعض اوعى حد يروح لهم كنيستهم، اللي يروحهم لا حل ولا بركه ولا اي اسرار. حد احنا عندنا اسرار، ما عندهمش اسرار. اخي بالك ازاي؟ يعني ايه ما عندهمش اسرار؟ فما هو كله يسوع. لا، يسوع غير يسوعنا. شوف لما تصل الامور الى هذا الحد، فاصبح الاختلاف الكثير اعطى انطباع ان ما فيش واحد على يقين من جهة هذا الامر. وانا بقول لك تاني، ووالله الذي لا اله الا هو. نعم. ما بقي هذا الكتاب على هذا النحو عندهم، اللي هو الكتاب المقدس بتاعهم، إلا لإقامة الحجة عليهم في الإيمان بأن هذا الذي نزل على رسول الله وأنه من عند الله وأنه حق وصدق. نعم. راجعوا دققوا وشوفوا، احنا مش يعني داخلين في معترك او في مسألة إحراج او دور كراهية او لا، احنا عايزين بس قارن انت كعاقل، محدش يضحك عليك ولا يستغلك، انت بني ادم لك كرامه ولك عزه. فشغل دماغك واقرا وشوف الحق فين يتبعه، بدل ما تضيع عليك دنيتك واخرتك. نرجع بقى لسوره ابراهيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الف لام راء. احنا قلنا الحروف المقطعه في اوائل السور ديت دليل على ان القران مركب من هذه الايه الحروف بشكل معجز، بشكل معجز. نفس الوقت محفوظ، ما حدش يقدر يحول الف لام راء دي لالف لام ميم. لا، هو الف لام ميم راء في سوره ابراهيم، الف لام راء، فلو قول الف لام ميم كله يرد عليه. صح كده؟ صحيح. لكن انا بتكلم على وجه الاعجاز في ذكر الحروف. الف لام راء، القران مركب من هذه الايه الحروف. طيب لو كان محمد اللي ركبه مش كان دي اتغيرت؟ صحيح. يعني ألف لام راء، ألف لام ميم، ما هو عندك صور كتير، عندنا 114 صور مش كلها بادئة بالحروف المقطعة. لكن لما واحد يقعد لو ألف حاجة يعني وبدأ يتذكر الصورة دي، أنا لما قلتها كان أولها ألف لام ميم راء ولا ألف لام راء أو ألف لام ميم؟ عشان يضبط المسألة دي عملية صعبة جدا جدا. وغالبا لو حد يألف مش هيعملهم شبه بعض، يعني مش هيعملهم كذا صورة. ألف لام ميم، ألف لام ميم، إزاي؟ الأمر الثاني إن لو أنت سألت ألف لام ميم أو ألف لام راء معناها ايه؟ هي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإذا الله يأجركم به. أما إني لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه حرف. الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، لا أضعف كثيرا في الحس على قراءته. لكن السر في إن يذكر هذا اللي قدرنا نوصل له في المعنى ان ده تحدي. يعني كان يقول الف لام راء، شفت الحروف العربيه اللي بتقول ان انا الفته زي قد انت عندك الحروف اهيت، ودلوقتي الكمبيوتر بيلعب في حروف لعب، هتقولنا زي كده. فلما عجزوا خلاص. وحاجه تانية كمان، كان ربنا بيقول انا هنزل لكم، لما قالوا اهدنا الصراط المستقيم هنزل لكم كتاب اعجازه على مستوى الحرف، فيه عمق شديد جدا جدا جدا في رسائله التي يحملها الى كافه الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافيه. يعني العامي لما يقرا هيفهم، المتخصص في التجارة أو شغال في الصناعة اللي حياته كلها في الصناعة، مجرد ما يقرأ العربي حيف لو قرأ، طيب بتاع اللغة حيتسمر ويقف كده ما يتحركش قصاد كل آية، ويقعد يعرف فيها ويشوف البلاغة والأوجه البلاغية والقراءات، حيقف برضه يشعر بالعجز امام عظمه ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. طب بتاع الزراعه بقى، المتخصص في الزراعه لما يقرا الايات ويجي على الايات الخاصه بالزراعه، هتلاقيه واقف قاعد يعني مش قادر يشوف قمه اللي بيحصل في علمه اللي اتعلمه لما يسمع ايه من الايات، فيشعر بالاعجاز فيه. وفي انفسكم افلا تبصرون، فربنا يخبر عن اشياء خاصة بنفس الإنسان تعجزه. نعم. وقس على ذلك فيما يتعلق بالفضاء في الكون. ففي مختلف العلوم، مختلف أنواع الإعجاز، حاجة تبهر فعلا يعني. وبعد ما يقول ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، يعني ما جابوش بقى ولا ألفوه، لا، النص جاي يقول كده، كتاب أنزلناه إليك. الكتاب ده اللي هو سورة إبراهيم، لا، يصدق عليها اسم الكتاب ولا الكتاب القرآن من أول لآخره؟ الكتاب من أول لآخره. وسورة إبراهيم كتاب، لأن كلمة كتاب بمعنى مكتوب. فيصدق على الآية بأنها كتاب، ويصدق على السورة بأنها كتاب، ويصدق على القرآن كله كتاب. لكن لما يقال القرآن في الاصطلاح يبقى ما بين الدفتين، اللي هي الجدتين يعني. إنما كتاب أنزلناه إليك يشمل كله، وسورة إبراهيم تدل على الكل والأجزاء والآيات. كتاب، وكتاب أنزلناه إليك، ما هو كان ممكن الكتاب يجي جاهز كامل كده مكمل، زي ما نزلت التوراة كاملة مكملة مكتوبة بيد الله، فكان ممكن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام نفس الطريق. بس لو نزل بنفس الطريقة هيكون نفس المصير. فالتجربة اللي فاتت استحفظهم ربنا سبحانه وتعالى الكتاب فضيعوه، فأراد الله عز وجل أن ينزل الكتاب بطريقة تبقيه إلى يوم القيامة. نعم. فأصبح الكتاب محفوظ في السطور، في الصدور قبل حفظ في الصدور. يبقى حفظ الصدور سابق. فكانت الآية تنزل، رسول يكتبها صحيح، لكن الصحابة يحفظوها مجرد سماعها. يعني لما اقول مثلا الاولاد، احنا عندنا نفاكر في الكتاب، كنا ناخد اللوح نكتب عليه، فاللوح بياخد مثلا حوالي 4 أو 5 آيات او 6 آيات، دي الواجب بتاع النهارده. نقعد نكرر فيها مرتين ثلاثه في الكتاب، خلاص اتحفظت. فاللي خلص يروح يسمع يروح. فيحفظ ويروح يسمع، شاطر اللي عارف يديله ايه حلاوه ولا بتاع كده ملبس ويكتب. هو عيل صغير انت عارف يعني، 5 سنين 6 سنين او قبل كده كمان. نعم. اول ما يعرف ينطق. لكن 5 6 آيات اللي هو كتبه له في اللوح اتغيبت في صدر الولد. محفوظ حفظ. هو صحيح جايز مش مدرك لا اي معنى من المعاني اللي هو حفظها. نعم. بس سهولة قراءة القرآن ساعدت على الحفظ. فكل يوم لما يكون بالشكل ده 5-6 آيات في خلال وقت قصير، ولو كان الولد شاطر يقدر يستوعب مثلا 10-20 آية، خلاص ادي عندك. تيجي تحسب بقى ارباع القرآن، كل جزء فيه 8 أرباع، وكل يوم بيحفظ له ربع، اخد بالك ازاي؟ خلاص في خلال 2-3 شهر ولا قد كده يكون هو حفظ الايه؟ القرآن. نعم. يغيب قوي ياخد 2-3 سنين. حتى لما هم في الازهر بيحفظوا الاولاد القرآن على ما يخلص الابتدائي يكون حفظه. دلوقتي بس ايه اللي هم ضغطوا على الازهر في انهم يشغلوه بحاجه ثانيه، علشان بدل ما يحفظ في مرحله ابتدائيه يحفظ لغايه الثانوي. لكن المفترض اللي خارج من الثانوي حافظ القرآن يراجع في الكليه. وما ينفعش واحد يسجل في الدراسات العليا ومش حافظ القرآن، وما ينفعش يتعين امام وهو مش حافظ القرآن. عمرك شفت كده؟ لا. ان امام عشان يصلي بالناس لازم يكون مغيب القرآن وحافظه؟ طب بقى قول لي بقى، واحد هيعينوه قسيس في كنيسه ولا مطران او بابا على كنيسه كامله بانواعها يعني؟ لازم معاه نسخه كده صغيره من الكتاب المقدس ويفتحها ويقعد يقرا منها. ولو حفظ بعض الشواهد فهيقول لك اسمائها. ما بقولش النص كامل، الاصحاحات والاعداد. زي ما ورد في 5 في المزمور 2، ويقوم ذاكر كلمة الشاهد اللي استشهد بها بس، لأنه مش عارف يجيب النص. ما يقدرش يحفظ الآية كلها. أو الإصحاح كله. أو زي ما ورد في الرؤية، سفر الرؤية 5. ويقوم ذاكر الكلمة اللي داخل إيه؟ النص. مش يقوم جايب الآية اللي يبان فيها الشاهد. ليه؟ لأن حفظ النص عنده في مشكلة. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فده ما تقدرش ترى في استدلالات القرآن، أو عندما يستدل الشيوخ بالقرآن يعني، إلا بيجيب لك الآيات. وممكن بس علشان هيتكلم في موضوع من الموضوعات تبص تلاقي الآيات متدفقة على لسانه وخارجة من قلبه، وتلاقي ان القرآن طالع. يعني يستطيع الشخص ان يبقى كل حياته عبارة عن قراءة للقرآن. حتى في الفعل ورد الفعل، فيرد بآية ويتكلم بآية. بعض الناس حاولوا كده، بس طبعا هذا تكلف، وفي نفس الوقت ما هوش السنة. السنة بتكلم عادي، لكن القرآن بيبقى له مواضعه والإنسان له ورده. نعم. اللي بيحفظ فيه أو بيراجع فيه القرآن حتى لا يتفلت منه، يعني بيحفظ بسرعة، والإنسان لو قصر ينساه بسرعة. إنما لو بيقرأ في الصلاة وبيتابع وكده يعني بيظل الأمر حاضر في قلبه ويقرأ الآيات، ومع تعود اللسان تيجي تبص تلاقي الآية طلعت من نفسه. صحيح. يعني أحيانا دايما بتشوف الكلام ده، او احيانا يعني بتشوف ايه ان انت لما بتيجي تقرا استحضار سوره السوره في الذهن، ان يقول لك في اخر السوره على الشمال كذا، وكذا زي طباع الصفحه. فيقرا الايه ويجيب اللي ايه اللي بعدها موجوده في المكان الفلاني. لكن في واحد بيقرا فتلاقي السوره جت تلقائي، او الايه اللي بعدها جت تلقائي بسبب كثره التكرار والحفظ، وخصوصا هو لما يكون ماشي مع نفسه بقى وقاعد بيتغنى بالقرآن. وكلمة يتغنى بالقرآن يعني أفضل ما يمكن أن يقال ويردد على اللسان. نعم. دلوقتي هم بيستبدلوها بالأغاني ويقعدوا يمشوا يترقصوا الأغاني بتاعتهم ويغني مش عارف إيه وبتاع، عشان يجيب كلام فيه نوع من الألفة بين الكلمات والألفاظ. لكن ده عمره لا يرقى الى حلاوه القران. اللي جرب حلاوه القران ما ينطقش يسمع كلام الفاتن كلام الشيطان. نعم أبدا. لكن ما جربش قراءة القرآن في حياته كلها في الأغاني. تقول لك المغنى حياة الروح. حياة الروح فين؟ خلي حياتك أغاني. خلي حياتك أغاني. أغاني؟ طيب الرسول بيقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. مش عندهم لأنهم ما جربوش حلاوة قراءة القرآن. اللي قرأ القرآن وتعود عليه يصعب عليه إن هو يبتعد عنه. فربنا أخبر عن هذا القرآن إنه معجز إعجاز على مستوى الحرف ألف لام راء. هينزل كتاب معجز على مستوى إيه؟ الحرف. الحرف. كتاب أنزلناه إليك. في البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه مباشرة. ذلك الكتاب حتجيب كله مش البقرة بس. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك أي من نفس النوعين. هذا الكتاب وخد اللي موجود في سورة إبراهيم. ففي سورة إبراهيم منهج شامل واتجاه كامل يفسر لك اللي ورد في فاتحة الكتاب، فتبقى الصورة مرتبطة بالفتحة والصورة مع اللي قبلها تاخد اتنين يوضحوا لك أكتر. نعم. والصورة مع اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها توضح أكتر، وتلاقي منهجية في الصور. إن كان في مثلا صورة نزلت في النصارى هتلاقيها في آل عمران. آل عمران نزلت في وفد نصارى نجران، بس هل كل اللي ورد في الصورة عن النصارى بس ولا هتلاقي حاجات تانية؟ في أمور أخرى. في أمور أخرى. يبقى الصورة مش نازلة عشان تعالج حاجة معينة كاملة كأمر متكامل. نعم. لا، في الأغلب زي مثلا النساء في أحكام النساء ذكر فيها برضو ما يتعلق بأهل الكتاب. وذكر فيها أمور خاصة بالقتال وفي أمور كثيرة جدا جدا. نعم. كل هذه الأمور إن دلت فإنما تدل على أن الإحاطة بالقرآن أمر يعجز العقول ويعجز كل الباحثين والمدققين حتى يتبين لهم إن مفيش شك أن هذا من عند الله عز وجل. نعم. دي الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سور القرآن، ومنها طبعا سورة إبراهيم، وتسميتها بسورة إبراهيم على اعتبار أبو الأنبياء، وجاي في كلام جماعي أو رسالة جماعية للرسل كلهم اللي طلعوا من إبراهيم. كان دورهم إيه على اعتبار المنهجية العامة ورد الفعل بتاع الناس. شوفها إن شاء الله في اللقاء القادم في الدكتور. بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. أشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني